عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يدل على اشتراط وجود المحرم للمرأة إذا سافرت. ونظرا لتعلق هذا الحديث بالسفر إلى نسك الحج والعمرة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره هنا. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بحرمة سفر المرأة بدون وجود محرم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة. لا يحل صيغة من صيغ التحريم، فالله عز وجل إذا قال لا يحل أو ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل، فإن معنى ذلك تحريم هذا الأمر المنهي عنه. قال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. كل ذلك بمعنى التحريم. فنفي الحل يدل دلالة واضحة على الحرمة، حتى قال بعض العلماء إنها من الصيغ الصريحة يعني القوية في الدلالة على التحريم. لا يحل لامرأة نكرة عامة شاملة للمرأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت فاتنة أو غير فاتنة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة لم يفرق فيه بين امرأة وأخرى. ومن هنا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن وجود المحرم في السفر بالنسبة للمرأة عام شامل لجميع النساء. وذهب بعض العلماء إلى استثناء المرأة الكبيرة، وهذا مذهب ضعيف، لأنهم نظروا إلى أن العلة هي خوف الفتنة، والكبيرة لا تشتهى والفتنة فيها قليلة، ولذلك خفف الله في حكمها أكثر من غيرها. وهذا مذهب ضعيف من جهة الأثر ومن جهة النظر. أما من جهة الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة. ولو كان هناك فرق في شرع الله عز وجل لورد الاستثناء، ولورد ما يدل على تخصيص المرأة الكبيرة، فإن الله سبحانه وتعالى استثنى القواعد من النساء، وذلك لاختلاف الحكم وورود التخصيص. فلو كان في السفر رخصة لبينته نصوص الكتاب، بينتها نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يضعف هذا القول من جهة النص، وهو ضعيف من جهة النظر. فإننا إذا نظرنا إلى وجود المحرم مع المرأة لا يختص بقضية الخوف عليها من جهة اعتداء الغيظ عليها، وإنما يشمل وجود الحاجة من المرأة إلى الرجل معها، فإنها في السفر تحتاج إلى المعونة، حتى لربما احتاج الرجل نفسه إلى من يعينه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده. فكيف إذا سافرت المرأة؟ بس السفر مظنة الحاجة إلى المعونة، وإذا كانت المرأة الكبيرة لا تشتهي فإن لكل ساقطة لاقطة، فإذا أمنت الفتنة من جانبها لم تؤمن من غيرها، ولذلك يحكم بتحريم سفر المرأة عموما سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. هذا شرع الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات، فإذا فرق فرقنا، وإذا عمم في الحكم عممنا، والله يعلم ونحن لا نعلم. لا يحل لامرأة يدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم، واختلف العلماء في هذا التحريم. قال بعض العلماء: أخشى أن يصل إلى حد الكبيرة، فالمرأة التي تجرؤ على أن تسافر بدون وجود محرم فإنها تكون مرتكبة لكبيرة. وقال بعض العلماء إنه لا يصل إلى حد الكبيرة، والواقع أن الشريعة فيها وسائل وفيها مقاصد، إذا أمرت أو نهت إما أن تأمر بالشيء مقصدا أو تأمر بالشيء وسيلة، وإما أن تنهى عن الشيء مقصدا أو تنهى عنه وسيلة. فالزنا والعياذ بالله هو الغاية والفتنة العظيمة، والسفر بدون محرم والخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إلى المرأة الأجنبية ونحو ذلك كلها وسائل تفضي إلى الوقوع في هذا الأمر المحرم الذي عظم الله حرمته من فوق سبع سماوات لما فيه من المصائب العظيمة والويلات الكبيرة على الأمة أفرادا وجماعة. فهذا التحريم هنا من باب تحريم الوسائل المفضية للوقوع في المحرمات. وعند أهل العلم رحمهم الله أن الوسائل تعظم بعظم مقاصدها، فالوسيلة التي تنتهي بالعبد إلى الشرك كالغلو والعياذ بالله أعظم من الوسيلة التي تنتهي إلى ما دون ذلك من المحرمات، أعظم من غيرها من المحرمات كلها. والوسيلة التي تنتهي بالعبد إلى عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والعياذ بالله وشهادة الزور ونحوها من أكبر كبائر الذنوب أعظم من غيرها من الوسائل الأخرى. فكما أن الطاعات والأوامر والواجبات والمستحبات والمندوبات تتفاوت درجاتها، كذلك المحرمات تتفاوت دركاتها وسيئاتها وخطيئاتها. فهنا السفر بدون محرم وسيلة إلى الزنا وإلى الحرام، وأقل ما فيه وليس بقليل أنه يجرئ المرأة على الاختلاط بالرجال، ومقصود الشرع حفظ المرأة وصيانة المرأة. ولذلك قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيبة بنت الطيب صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فالمحرم يحفظها وتتقي الزلة وتبتعد عن الهنة بوجود من يحفظها بعد الله عز وجل. كذلك إذا كانت عفيفة حافظة لنفسها فقد يكون الغير لا يحفظ نفسه، فكم من امرأة صالحة دينة مستقيمة محافظة تناوشتها الذئاب، وحرص من لا خير فيه على أذيتها والمساس بحرمتها وعرضها. فإذا كانت المرأة صالحة فغيرها قد لا يكون صالحا. فمن هنا وجود المحرم يحفظ المرأة بإذن الله ويحفظ غيرها من الاعتداء على حدود الله، فتأبى الذئاب أن تعتدي على القطيع الذي معه كلبه الذي يحفظه بعد الله عز وجل. فلذلك لا بد من وجود المحرم عموما، سواء كانت المرأة كبيرة أو كانت صغيرة، لا يحل لامرأة. يقول عليه الصلاة والسلام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، كلمة عظيمة لا يسمعها مؤمن ولا مؤمنة إلا خشع قلبه واستقام فؤاده لربه واستجاب لأمر الله ونهيه. فذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بأعظم شيء وهو الإيمان بالله، وكأنه يناشد كل امرأة مؤمنة أن تتقي الله في نفسها، وأن تتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون سببا في فتنتهم في السفر بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله، لم يقل تؤمن ويسكت وسكت، وإنما قال تؤمن بالله، فذكر الله بأعظم أسمائه، وقال عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن من أعظم ما يخوفه ويردعه ويمنعه عن المحرمات ذكره للآخرة. ولذلك تستقيم القلوب على طاعة ربها وتثبت على الهداية والخير والبر ما كانت ذاكرة للآخرة. ولذلك يقول تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالمؤمن يقض مضجعه ويقلق نفسه ذكر الآخرة وما فيها من الشدائد والأهوال، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكر به النساء، وذكر به الأمة جمعاء، حتى لا يكون هذا السفر وسيلة إلى الاعتداء على حدود الله والانتهاك لحرماته. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر اليوم الآخر. ومن هنا كان العلماء رحمهم الله يوصون بكثرة ذكر الآخرة، فمن أكثر من ذكر الآخرة استقامت نفسه وزهد في هذه الدنيا وعظمت رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستتم العبد الطاعة على وجهها، ولا يكون عفيفا عن حرمات الله جل وعلا وانتهاكها إلا بالله ثم بذكر الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قوله أن تسافر، يقال أسفر الشيء إذا بان واتضح، قال تعالى والصبح إذا أسفر، أي اتضح ضوءه وبان ضياؤه. وقولهم السفر، وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تسافر، سمي السفر سفرا لأنه يسفر فيه الإنسان فيظهر عن العمران ويفارق الأهل والبلدان، ولأنه يسفر عن أخلاق الرجال الصبر والتحمل والقوة والجلد. وقوله عليه الصلاة والسلام أن تسافر مسيرة يوم وليلة فيه دليل على أن المسافة التي تقطع في اليوم والليلة هي مسافة السفر، وأن ما دونها لا يسمى سفرا، لأنه لم يثبت في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية ما دون اليوم والليلة بالسفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما دون مسافة اليوم والليلة ومع ذلك لم يقصر الصلاة، فخرج إلى أحد وخرج إلى الخندق وكانت برازا عن المدينة، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وهم على 4 أميال من المدينة، ومع ذلك ما قصر الصلاة، مع أنه في حكم السفر لأنه خرج لقتالهم والمرابطة على حصونهم، ومع ذلك لم يحكم بأخذ السفر، لم يأخذ أحكام السفر، فدل على أن السفر محدد. ومن هنا قال جمهرة العلماء رحمهم الله إن السفر يتقيد بمسيرة اليوم والليلة، وأن ما دونها لا يعتبر سفرا، لأن المرأة ممنوعة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فلو كان ما دون اليوم والليلة يسمى سفرا لقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من مدينتها أو من قريتها، وإنما قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فدل هذا على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو دليل منتزع من السنة وله وجهه، وقال به الأئمة الأربعة وأصحابهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، على خلاف بين الجمهور هل السفر بثلاثة أيام أو باليوم والليلة، الخلاف بين الحنفية والجمهور، لكنهم كلهم متفقون على أن السفر محدود بمسافة معينة. وقال بعض العلماء: السفر لا حد له، فكل ما سماه العرف سفرا فهو سفر. وبهذا القول يقول فقهاء الظاهرية وبعض أهل الحديث رحمة الله عليهم، قالوا: لأنه لم يرد في الكتاب والسنة تقييد للسفر، ورد عليهم بهذا الحديث الصحيح الواضح في دلالته على تسمية مسيرة اليوم والليلة سفرا، وأن ما دونها ليس بسفر، فحينئذ لا يصح أن نقول ما يسميه الناس سفرا. وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الرجوع إلى العرف، فقولهم رجوع إلى العرف، والقاعدة أنه لا يحتكم إلى العرف إلا بعد فقد النص، وهنا قد وجد الدليل ووجد النص فوجب الرجوع إليه. والسبب في هذا أننا لو رجعنا إلى أعراف الناس فإن هذا يختلف، فأناس يعدون الشيء سفرا وأناس لا يعدونه سفرا، فهنا نقول لهؤلاء: الله عز وجل يأذن لكم أن تقصروا الصلاة، ونقول لأولئك: لا تقصروا الصلاة، مع أنه قد تكون مسافة أولئك أبعد من مسافة هؤلاء. وعلى كل حال فالنص واضح في دلالته في تسميته مسيرة اليوم والليلة سفرا. المسيرة، هذا الحديث من بديع قوله عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتمل على التحديد بالزمان والمكان، فقوله مسيرة تحديد بالمكان، وقوله يوما مسيرة يوم وليلة تحديد بالزمان. فالمسافة التي تقطعها الإبل في القديم وفي الحديث لو سارت سيرا معتادا في زمان ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد، في الزمان المعتدل تقارب 75، ما بين 70 إلى 75 كيلومترا. هذه المسافة هي مسافة القصر، وهي مسافة السفر، وتترتب أحكام السفر على كل خروج يشملها وزيادة. فإذا كان الخروج لما دونها فليس بسفر. فلو قال قائل: كيف نحكم بأن الإنسان مسافر إذا سافر 74 كيلومترا مثلا إلا 75 كيلومترا إلا مترا، ونقول لهذا أقصر وهذا لا تقصر؟ نقول: نعم، ألا ترى الرجل في مكة لو خطى خطوة واحدة فهو داخل حدود الحرم، ولو خرج خطوة واحدة فهو ليس بالحرم. هذا تحديد من الشرع وحكم من الشرع، فما قيده الشرع فهو مقيد، والله يحكم ولا معقب لحكمه. سماه عليه الصلاة والسلام سفرا ولم يسمي ما دونه، فنسمي ما سماه سفرا، وما دونه ليس بسفر ولو سماه الناس سفرا. فلو تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية لقدمنا الحقيقة الشرعية، وهي التي يعول عليها ويعمل بها. أما بالنسبة للتحديد بالزمان والتحديد بالمكان، إذا ضاق التحديد بالمكان فالرجوع إلى الزمان، وإذا ضاق التحديد بالمكان فالرجوع إلى الزمان. معنى ذلك أنه لو سافر بالإبل في مكان يصعب فيه قطع السبعين كيلو متر كالجبال الشاهقة ونحوها، ومشى يوما وليلة تامة كاملة حل له القصر. وهذا راجع إلى أنه إذا ضاق المكان رجع إلى الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصف السفر بالزمان وبالمكان، وإذا ضاق الزمان رجع إلى المكان. فلو سافر بالطائرة وقطع مئات الكيلومترات في ظرف نصف ساعة قلنا هي مسيرة يوم وليلة بالمكان، لأنه قال مسيرة عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا يشكل على طالب العلم وعلى العالم هذا الأصل الذي ذكره العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط سفر المرأة بالزمان والمكان. فإذا كانت تخرج في نفس اليوم وتعود في نفس اليوم، ولو خرجت بساعتين ولكن قطعت مسيرتها، فقد طبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. وقد قطعت مسيرة اليوم والليلة، فإذا إذا ضاق الزمان رجع إلى المكان، وإذا ضاق المكان رجع إلى الزمان. وهذا من حكمة الشرع، فإن السيارة لو كانت تقطع مسافة 80 كيلومتر في خلال نصف ساعة ربما تعطلت، وربما أصابها الكلل في سيرها، وربما طرأت ظروف في مخرج الإنسان. فالعبرة بالزمان إن ضاق المكان، والعبرة بالمكان إن ضاق الزمان، على التفصيل الذي ذكرناه، لأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين ورتب وصف السفر عليهما. قال صلى الله عليه وسلم: إلا ومعها ذو حرمة، كما في الرواية الأولى، أو إلا ومعها ذو محرم. الحرام في لغة العرب الممنوع، حرم الشيء يحرم فهو حرام إذا كان ممنوعا على الإنسان. وقوله ذو حرمة المراد به الشخص الذي يحرم عليه نكاح المرأة، يسمى محرما من هذا الوجه، لأن الشريعة حرمت على المسلم نساء وأباحت له نساء. وهذا التحريم فيه تفصيل، فالمرأة تسافر مع المحرم الذي يحرم عليها نكاحه، إما من جهة النسب أو من جهة المصاهرة أو من جهة الرضاعة. فهذه ثلاثة أسباب: السبب الأول النسب، والسبب الثاني المصاهرة، والسبب الثالث الرضاعة. ومعرفة الأرحام والمحارم أمر يجب على المسلم أن يتعلمه، فإنك ربما وجدت المسلم وقد بلغ 30 بل والأربعين وهو لا يعرف من المرأة التي يجوز له أن يختلي بها، ومن المرأة التي يجوز له أن يصافحها، ومن المرأة التي يحل له أن يسافر معها. فمسألة معرفة المحارم مسألة مهمة ينبغي تعليمها للأبناء وللبنات. ولربما جاءت أعراف مخالفة لهدي الشرع، فينشأ الإنسان على أمر مخالف لدين الله وشرع الله، ولربما يستبيح النظر إلى المرأة والخلوة بها ولمسها وهو يظن أنها محرم. فتجد في بعض الأعراف أن زوجة الخال يقال لها خالة، ولربما صافحها وسلم عليها، وكذلك زوجة العم يقال لها عمة، ولربما جلس معها وصافحها وسافر معها، ولا شك أنها ليست في محرم. فلا تحل زوجة العم ليست في محرم لابن أخيه، وكذلك زوجة الخال ليست في محرم لابن أخته. فلا يجوز للمسلم أن يكون جاهلا بمثل هذه الأمور، ولا يحل له أن يجلس مع امرأة يختلي بها أو يصافحها أو يسافر معها حتى يعلم أنها ممن سمى الله ممن تحل له. المحارم من جهة النسب 7 من النسوة، أولهن الأم، ثم البنت ثم الأخت ثم العمة ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ. هؤلاء سبعة من جهة النسب، والنسب هو القرابة، وسمي النسب نسبا لمكان الإضافة، يقال فلان بن فلان. فالأم أول هؤلاء السبع الأم، والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة. فالمباشرة هي الأم التي ولدت الإنسان، والتي بواسطة كأم أمه وأم أبيه، سواء تمحضت بالإناث أو تمحضت بالذكور أو جمعت بينهم. تمحضت بالإناث كأم أم الأم وهي الجدة من جهة الأم، أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب وهي الجدة من جهة الأب، أو جمعت بينهما فكأم أبي الأم أو أم أم الأب. فهذا هؤلاء كلهن محارم لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وقد أجمع العلماء على أن الأم هنا تشمل من ذكرنا. ثانيا البنت، والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنتك أو كانت بواسطة كبنت بنتك، تمحضت بالإناث كبنت بنت البنت، أو تمحضت بالذكور كبنت ابن الابن، أو جمعت بينهما كبنت ابن البنت أو كبنت بنت الابن. هذا بالنسبة للبنت، كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة، والدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. الثالثة العمة، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. كل أنثى شاركت الأب في أحد أصليه، وهي العمة لأب والعمة لأم. العمة لأب شاركت الأب في أحد أصليه وهو الأب، والعمة لأم شاركت الأب في أحد أصليه وهي الأم، أو فيهما معا وهي العمة الشقيقة، أخت الوالد شقيقة، فهذه عمة شقيقة. فالعمة عمة الإنسان تعتبر محرما له لقوله تعالى وعماتكم. رابعا الخالة، وهي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصلها أو فيهما معا، فيشمل هذا الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. فأخت الأم من أبيها خالة لأب، وأخت الأم من أمها خالة لأم، وأخت الأم لأبيها وأمها خالة شقيقة. فهؤلاء النسوة كلهن محارم، وذلك لعموم قوله تعالى وخالاتكم. عماتكم وخالاتكم، العمة سواء كانت عمة لك أو عمة لأصولك، فعمة أبيك عمة لك، وخالة أبيك خالة لك، وعمة الأم عمة للإنسان، وخالة الأم خالة للإنسان، وكذلك الأجداد وإن علوا، فكلهن محارم. وإذا سئلت عن خالة لجد أو خالة أو عمة لجد فإنها محرم للإنسان، لأن القاعدة أن خالات الأصول وعمات الأصول خالات للفروع وأعمام لهن. الخامسة الأخت، وهي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، يشمل شاركتك في أحد أصليك الأخت لأب والأخت لأم، أو فيهما معا وهي الأخت الشقيقة، فهذه محرم. هؤلاء كلهن محارم للإنسان، تعتبر محرم محرما للإنسان لعموم قوله تعالى وأخواتكم. السادسة بنات الأخ، بنات الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة. فكل أنثى لأخيك سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، فبناته المباشرات وبواسطة كلهن محارم، وبنات الأخت على نفس التفصيل، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة. هؤلاء سبع سماهن الله في كتابه، وبين أنهن نساء حرام على الإنسان، وهذه الحرمة من جهة النسب والقرابة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنهن محارم على التفصيل الذي ذكرناه. هذا كله تحريم من جهة النسب، ومحرمية من جهة القرابة. النوع الثاني من المحرمية، المحرمية من جهة المصاهرة، وهي تشمل أربع أنواع من النساء. النوع الأول أم الزوجة، والثاني بنت الزوجة، والثالث زوجة الأب، والرابع زوجة الابن. فأما أم الزوجة فهي كل أنثى لزوجتك لها على زوجتك ولادة، فأم الزوجة المباشرة وأم أمها وأم أبيها وإن علت كلهن محارم لزوج بنتهن، كما تقدم معنا في الفرع والأصل. فأم الزوجة مطلقا لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، لمجرد ما يعقد على بنتها فهي محرم له. الدليل على هذا قوله تعالى وأمهات نسائكم، ووجه الدلالة أن الله تعالى حرم على المسلم أن ينكح أم زوجته، وهذا التحريم يثبت بمجرد ما تعقد على المرأة ولا يشترط الدخول بالبنت. فلو عقد على بنتها الساعة ثم صافحها فهي محرم، لأنها أم لامرأة من نسائه. فالله يقول وأمهات نسائكم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد. النوع الثاني بنت الزوجة، وهي طبعا الزوجة المحرمية فيها من جهة أصولها ومن جهة فروعها حتى يتضح الأمر. أصولها مثل ما ذكرنا في الأمهات وجداتها وإن علوا، وفروعها بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، وهي التي تسمى بالربيبة. هذا النوع من المحارم الربيبة تحرم على الإنسان بشرط الدخول على أمها. فلو تزوج امرأة ولها بنت سواء كانت قبل الزواج أو تزوجها وطلقها ثم تزوجها رجل ثان وأنجب منها بنتا، فإنها محرم للإنسان وتحرم عليه إلى الأبد، فهي ربيبة. بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالفرق بين أم الزوجة وبنت الزوجة أن بنت الزوجة لا تحرم على الإنسان إلا بالدخول على أمها. وانظر كيف حكمة الشريعة، فإن الرجل إذا حرمت عليها البنت بمجرد العقد على أمها كان الأمر أشد، أنه ربما رغب البنت أكثر، ولذلك وسع الله على عباده فهذا فجعل تحريم الأم، لأن ما في أحد يطلق البنت ثم يتزوج الأم، والغالب أن البنت أحظ من الأم غالبا، والله عز وجل جعل الأحكام على الغالب، فجعل تحريم الأم بمجرد العقد، لكن تحريم البنت لا يكون إلا بالدخول على أمه. ولذلك قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، وهن الربائب. فالربيبة يشترط في تحريمها الدخول، لأن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن هل يشترط في كونها أن تكون في حجر الإنسان؟ جمهور العلماء على أنه لا يشترط، وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وصف خرج مخرج الغالب، فيه نوع من التنفير والتبشيع على الإنسان. كيف يتزوج امرأة تربت في حجري كأنها واحدة من بناتي، فالنفوس تمد هذا، والبنت تستقبح أن تكون لزوج أمها. ولذلك قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، كأنها في حجر إنسان، وهذا وصف على الغالب. لكن دلت السنة على أن الربيبة تحرم مطلقا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين: فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. يخاطب أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، فقال لا تعرضن علي بناتكن، ما قال اللاتي في حجري، وإنما قال بناتكن مطلقا. ومن هنا قال جمهرة العلماء تحرم الربيبة سواء تربت في حجر إنسان أو لم تتربى في حجر زوج أمها. الربيبة قلنا سواء كانت قبل الزواج أو كانت بعد زواجه وتطليقه لأمها فإنها محرمة على الإنسان. النوع الثالث من المحرمات من المصاهرة زوجة الأب. زوجة الأب هي كل أنثى عقد عليها الوالد الأب أو أبوه وإن علا، سواء كان من جهة الأب تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أو جمع بينهما. فزوجة الأب وزوجة الجد من جهة الأب ومن جهة الأم محرم للإنسان، وتثبت هذه المحرمية بمجرد العقد. فكل امرأة عقد عليها الوالد بمجرد عقده فإنها محرم لأولاده، يجوز لابنه أن يدخل ويسلم عليها وهي محرم له، سواء كان الأب دخل بها أو طلقها قبل الدخول، بقيت في عصمته أو مات عنها فهي محرم للإنسان. فزوجة الجد لو كان الجد ميتا أو طلقها الجد فإنها محرم لأبنائه إلى الأبد وإن نزلوا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فبين سبحانه وتعالى أن منكوحة الأب محرم وحرام على الإنسان، ولم يفرق بين كونه دخل بها أو لم يدخل. قال ولا تنكحوا ما نكح، فالنكاح لا يشترط في الدخول، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فوصفه بكونه نكاحا قبل الدخول، فدل على أنه لا يشترط دخول الوالد على المرأة، وأن كل امرأة عقد عليها الوالد أو والده أو جده وإن علا فإنها تعتبر محرما للفروع. النوع الرابع والأخير زوجة الابن، وهي كل امرأة عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل، تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أو جمع بينهما. فزوجة الابن المباشر وزوجة ابن الابن المتمحض بالذكور وزوجة ابن بنت البنت وزوجة ابن بنت الابن، هؤلاء كلهن محارم للإنسان، كلهن محارم، لا يجوز له نكاحهن ويجوز له الخلوة بهن والسفر بهن، وحكمهن حكم المحارم. والدليل على ذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله حرم علينا حليلة الإبن، والمرأة تكون حليلة للإبن بمجرد العقد ولا يشترط الدخول بها، لأن الله أحلها له بالعقد. وعلى كل حال فهذا حكم أجمع العلماء رحمهم الله عليه على التفصيل الذي ذكرناه. وبهذا ينتهي النوع السبب الثاني من أسباب المحرمية وهو المصاهرة. بقي السبب الثالث وهو سبب الرضاعة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاعة والعمة من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة كلهن محارم من جهة النسب، وزوجة الابن من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة ونحوها من المحارم، كلهن يعتبرن محرمات على التفصيل الذي ذكرناه من جهة النسب، فإنه يسري، وهذا بإجماع العلماء كما حكاه الحافظ ابن رجب والإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. كلهن من المحارم، يضاف إليهم المحرمية من جهة الزوجية وهو الزوج، فإنه محرم، فيحل للمرأة أن تسافر وأن تختلي وأن تصافح هؤلاء المحارم. ويسمي العلماء هذه المحرمية المحرمية على التأبيد، المحرمية المؤبدة. ووجه ذلك أن التحريم ينقسم إلى قسمين إذا حرمت المرأة: إما أن تحرم مؤبدا يكون تحريمها إلى الأبد، وقد يكون تحريمها إلى أمد يعني مؤقتا. والتحريم المؤقت هو المحدد، فلا يحل لنا نكاح المشركة، هذا تحريم مؤقت حتى تؤمن، ولا يحل لنا نكاح الأخت الزوجة، فلا يجمع بين المرأة وأختها ولا المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، لثبوت السنة الكتاب والسنة بتحريم هؤلاء على التفصيل، فلا يجوز له أن يجمع، فهذا تحريم مؤقت ما دام أن الزوجة في عصمة الإنسان. لكن لو طلقها وخرجت من عدتها، فبعد خروجها من العدة يحل له نكاح أختها وعمتها وخالتها، هذا مانع الجمع. كذلك تحرم المرأة مؤقتا من جهة التطليق إذا طلقها ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا مانع مؤقت من جهة الطلاق. كذلك يكون المانع مؤبدا ولا يوجب التحريم، كمانع اللعان والعياذ بالله، فالرجل إذا لعن امرأته ووقع اللعان بينهما فرق بينهما فراقا أبديا. قال الزهري رحمه الله: مضى في السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، فيفرق بينهما فراقا أبديا لكنه لا يوجب المحرمية. فإذا لا تجب المحرمية ولا تثبت إلا بالتحريم المؤبد من جهة النسب أو من جهة المصاهرة أو من جهة الرضاعة. بيّن هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع هؤلاء المحارم الذين سمينا بورود الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثبوت المحرمية لهم. وهذا الحكم ورد عاما شاملا لأي سفر، سواء كان سفرا واجبا كسفر الحج والعمرة الواجبة، أو سفرا مندوبا إليه كسفر المرأة لعيادة مريض وصلة رحم ونحو ذلك لا تجب ونحو ذلك من المستحبات، أو سفرا مباحا كسفرها من أجل أن تشتري شيئا تجارة أو من أجل النزهة أو نحو ذلك المباحة ونحو ذلك. فهذا الحكم عام شامل لجميع الأسفار، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين سفر وآخر. ثانيا، إذا ثبت هذا فإنه ينبني عليه أننا لا نوجب على المرأة أن تخرج للحج إلا ومعها ذو محرم، فلو لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى تجده، فإذا وجدت فإنه يجوز لها، يجب عليها حينئذ أن تخرج وتسافر للحج. وهل إذا فقدت المحرم ووجدت الرفقة المأمونة هل يجوز لها أن تحج ويجب عليها أن تحج؟ قولان للعلماء. فذهب فقهاء الحنفية والحنابلة وبعض أصحاب الحديث والظاهرية إلى أنه لا يجوز لها أن تحج لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم في هذا الحديث، وكذلك استدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. قول اكتتبت هذا يدل على أن الجهاد صار فرضا عليك. إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فتعين له الجهاد والخروج، وما كان له أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغزوات ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرايا البعوث التي كان يبعثها ولم يشهدها عليه الصلاة والسلام. فلما قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فما كان لأهل المدينة ومن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة الغزو أن يتخلف، لأن تصير عليه لازمة. فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فلا يسقط هذا الواجب إلا بواجب. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الصحابي، ما قال له: هل الرفقة التي كانت معها أو التي خرجت معها زوجك مأمونة ولا غير مأمونة؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي أن المقام محتمل أن تكون مع رفقة مأمونة أو غير مأمونة، فلم يستفصل مع وجود هذا الاحتمال، فدل عموم قول انطلق فحج مع امرأتك على العموم، حج معها سواء كانت معها رفقة مأمونة أو لم تكن معها رفقة مأمونة، فدل على سقوط التفصيل الذي ذكروه. ثالثا، أن الرفقة المأمونة من الصحابة كانت آمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ألزمه بالخروج مع المرأة مع امرأته، فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ولو وجدت رفقة مأمونة. وذهب القائلون إلى جواز سفرها مع الرفقة المأمونة إلى قولهم هذا لدليل السنة في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه في الصحيح: إن مد الله في عمرك أو إن طال الأجل بك، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخاف إلا الله والذئب. قالوا: الضعينة، وهي المرأة المسافرة. فقال: تأم البيت لا تخاف إلا الله والذئب، فما ذكر معها محرما، وذكرها مسافرة ولم يذكر معها محرما. وهذا الحديث لا يقوى على معارضة الصريح، لأن أولا في حكاية الخبر على سبيل الإخبار وعلى سبيل البيان دون البيان للحكم لا يستلزم الدلالة على الحكم، لأن الأخبار لا تتضمن الحكم من كل وجه، لأنه قد يخبر بالشيء وقوعه بغض النظر عن كونه مشروعا أو غير مشروع، لأنه من علامات الساعة. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك باتساع الفتوح وانتشار الأمن بين الناس، وقد وقع هذا في الخلافة الراشدة إبان عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، حينما فتح المشرق وأما الناس البيت بأمان. هذا المراد من الحديث من جهة المعنى، وليس المراد به حقيقة لفظه تشريعا وبيانا وحكما. ثانيا، أنه إذا تعارض الصريح مع غير الصريح المحتمل أن يكون إخبارا وأن يكون تشريعا قدم الصريح عليه. ثالثا، أن حديث المنع الذي دل عليه استدل به الحنفية والحنابلة أقوى من حديث الإباحة، لأن القاعدة إذا تعارض نص مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. واستدلوا كذلك بالأثر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري أنه أمر عبد الرحمن بن عوف أن يحج بأمهات المؤمنين. قالوا: فحج بأمهات المؤمنين بدون محارم، لأن عبد الرحمن بن عوف ليس بمحرم، ولكنه في حكم الرفقة المأمونة. وهذا ضعيف أيضا، لأن الأثر لخروج عبد الرحمن أمر عبد الرحمن أن يحج بأمهات المؤمنين ليس المراد به قضية الخروج، وإنما المراد قيامه على أمهات المؤمنين بنفقة الحج والإحسان إليهن. وقد صدقت فيه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأم المؤمنين: يحفظكم من بعدي الصالحون. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه يتفقد حوائج أمهات المؤمنين. ويسأل عن حالهن. فكنا إذا سافرنا إلى الحج احتجنا إلى النفقة، وكان عمر رضي الله عنه يجعل لهن نصيبا من بيت المال، فقام عبد الرحمن بذلك واستكفى به، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحج بهن، فلا يقوى على معارضة حديثنا الذي ذكرناه من وجوه: أولا أن حديثنا مرفوع والأثر موقوف، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع على الموقوف. ثانيا أن في أثرهم ما ذكرناه من احتمال مراد عمر قيام عبد الرحمن بالنفقة. ثالثا خروجه لم يذكر فيه هل معه محارم أو ليس معهن مع محارم، وهذا محتمل، محتمل أن يخرج معهن مع المحرم، ويحتمل أن يخرج بدون محرم، ولا يعارض ما هو صريح قوي في الدلالة على لزوم المحرم ووجوبه. ولا شك أن من تأمل الأدلة ونظر فيها بإنصاف تبين له أن وجود المحرم لازم للمرأة سواء وجدت رفقة مأمونة أو لم تجد. إذا ثبت هذا فلا يجوز للمحرم أن يتخلف عن السفر مع قريبته وذي محرمه إذا احتاجت إليه، خاصة الزوج إذا كانت زوجته تريد أن تحج حج الفريضة أو تعتمر عمرة الفرض، فالواجب عليه أن يعينها على ما فرض الله وأوجب عليها إذا كانت هي مستعدة بنفقته. والأفضل والأكمل له أن يحتسب أجره عند الله عز وجل فيحججها ويحج معها ويطيب خاطرها، فذلك أعظم لأجره وأثقل لميزانه عند ربه. في هذا الحديث دليل على سمو هذه الشريعة وعظمتها، حيث قفلت الأبواب المفضية للفساد، وفيه دليل على أن على حرص رسول الأمة صلى الله عليه وسلم على حفظ النساء وتعاطي الأسباب التي توجد بعدهن عن الفتنة وصيانتهن عن الوقوع في الحرام. فالمرأة ضعيفة، وقد صح عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب على كل مسلم وعلى كل داعية وكل عالم وكل خطيب وكل طالب علم أن يذكر الناس بمثل هذا من الحفاظ على النساء والمحافظة عليهن وقفل أبواب الفتنة المفضية لإفسادهن. وعلى كل امرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعلم أن من يدعوها إلى العفة والحجاب وصون دينها وعرضها عن الوقوع في المحظور أنه يخاف الله ويخاف لقاء الله جل جلاله، لأن هذا الشعور والخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعو إلى المحافظة على نساء الأمة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة في معرض التحريم والنهي لكي يذكر بأن كل مؤمن يخاف الله ويخاف من عذاب الآخرة يحافظ على هذا الأمر العظيم وهو صيانة نساء الأمة من الوقوع في الفتنة. وعلى كل داعية ألا يفتح على الأمة باب الفساد لتتبع الرخص وحكاية الأقوال الضعيفة التي توجب فتح الفتنة على الأمة، خاصة في أمور العفة. الله يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا ينبغي أن يتذرع ببعض الخلاف الفقهي، فإنه إذا نشأ مجتمع على قول من أقوال العلماء ولو كان خلاف الجمهور فيه محافظة، فإن كل من يهدم هذه المحافظة ويدعو إلى مخالفتها بحجة أن الجمهور يقولون أو أن هناك قولا مخالفا، فإنه يفتح على الأمة باب شر وبلاء. ولينظر هؤلاء المتكلمون إلى أنهم يقولون إن هذا قول الجمهور في حجاب المرأة أو في سفرها مع الرفقة المأمونة والمسألة خلافية، فما بالهم لا يأخذون بالحيطة صيانة للأمة وحفظا لها ورعاية لها. إذا كان الخلاف فيه قول تقوله، فما بالك تعظم قولا فيه فتح أو يوجب فتح للفتنة، وقول هو أشد حيطة وأشد صيانة. لو كان الخلاف عذرا هل اتخذته وسيلة لحفظ الأمة من الزلة وفتح باب الفساد؟ لا شك أن كل منصف وكل داعية وعالم وإمام يخاف الله جل جلاله يحرص كل الحرص على حفظ هذه الأمة وحفظ نسائها، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك باب شر إلا قفله وحذر الأمة منه، وهذا هو منهجه وهي سنته الغراء عنه عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه قولا وفعلا، حتى إنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجد عندها رجلا فتغير وجهه فقالت إنه أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم اعرفن من إخوانكن. وهذا يدل على شدة المحافظة والغيرة التي تدل على كمال إيمان العبد. وكل امرأة مؤمنة إذا رأت من زوجها أو من أخيها أو من ابنها المحافظة عليها فلا تعد ذلك تشددا ولا تعد ذلك تعسيرا، فدين الله عز وجل يسر وليس بعسر، فإن وجدت ضيقا عليها فإنه عسر فيه يسر لأمة وطائفة أعظم. وإذا تعارضت المصلحة القاصرة والمصلحة العامة قدمت المصلحة العامة على القاصرة، وعلى كل امرأة مؤمنة سمعت بفتوى فيها حفظ لدينها وعفافها وصيانة أن تأخذ بهذه الفتوى وأن تلتزم بها وأن تعلم أن الله يأجرها ويثيبها. وكم من أقوال وخلافات بين العلماء تجد المرأة الصالحة تقتفي الحيطة لدينها ولا تزال تقتفي وتضيق على نفسها في الحدود الشرعية بأدلة وأقوال معتبرة من أئمة السلف والخلف حتى يحفظ الله دينها فتعصم من الفتنة. ثم ترى المرأة الثانية تتتبع الرخص وتتساهل في ذلك، وإذا سألت فحرم عليها الشيء، تتبعت من يقول لها بالجواز وسمعت من كل زاعق وناعق حتى تصبح والعياذ بالله في يوم من الأيام لا تستطيع أن تدفع الفتنة عن دينها وعرضها، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر الحذر، فليس هناك أسلم ولا أحكم للأمة جماعة وأفرادا من العافية. العافية هي خير الدين والدنيا والآخرة. قال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. فالمرأة المؤمنة إذا رأت غيرها يسافر ورأت غيرها يتساهل في هذه الحدود لا تتساهل، وإذا رأت غيرها يخرج بدون محرم ويذهب خراجة ولادة بمحرم وبدون محرم لا تفعل ذلك ولا تتبع أمثال هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إذا أحسن الناس وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. توطن المرأة المؤمنة الصالحة نفسها على أن تحسن وأن تعلم علم اليقين أننا في زمان قد بعد عهدنا عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعن وقته عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن هذا الزمان زمان الغربة فلسنا ندري أي زمان هو. وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلتصلح المرأة ما أفسد غيرها ولتعتصم بدينها وتتمسك بهذا الهدي وتحافظ حتى ترى خير الدين والدنيا والآخرة وعافية الدين والدنيا والآخرة. وكما أن الكلمة للنساء كذلك للرجال، فالرجل المسلم عليه أن يتقي الله في أخواته وبناته وأزواجه ومن ولاه الله أمرهن، فلا يتساهل في خروجهن بدون محرم ولا يتساهل في إحراجهن. فإذا كان الإنسان محرما لأخته واحتاجت الأخت أن تسافر وليس لها إلا هذا الأخ، عليه أن يحتسب وأن يضحي. فالمرأة تحافظ على هذه الفتاوى التي تدعو على المحافظة وتوجد العافية والخير متى ما وجدت محرما يصونها وتعان على طاعة الله. فإذا قالت لك أو قالت لإنسان هو أخوها أو قريبها تريد حاجة أن تذهب معه فليحتسب ويذهب ويقضي لها حوائجها ويكون معها. فما وجدنا شيئا بعد توحيد الله وبر الوالدين مثل صلة الرحم، مثل صلة الرحم. ووجدنا من أبرك ما تكون صلة الرحم للأخوات وللقرابة الأقرب، فالأقرب من النساء الضعيفات. فقد وجدنا أن تفريج كرباتهن وقضاء حوائجهن والصبر على أمورهن وعدم إحراجهن وإحواجهن إلى أن يكون مع الغير أبرك للإنسان وأنفع له في دينه ودنياه وآخرته. فليحتسب المسلم ذلك وليحافظ على الأمور ما لم يكن عنده عذر أو يكون عنده شغل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يحيانا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.